هن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، وهن كما تعلمون عفة وطهارة ونقاء. ولو جاز لنا أن ندعي العصمة لأحد غير الأنبياء لدعيناه لأزواج النبي عليه الصلاة والسلام لظهور عفتهن. تعلم بالاضطرار، لا نحتاج إلى إقامة دليل عليها. وخوطب بهذا الصحابة الكرام الذين أثنى الله عليهم رضي الله عنهم، وليس هذا هو الثناء في حقهم، بل ورضوا عنه أشد ثناء عليهم، إذ أن الله عز وجل المستغني عن ثناء الخلق يصرح أن هؤلاء رضوا عنه، فهذا أعظم في حقهم من أن يقول رضي عنهم. الذين خوطبوا بهذه الآية هم هؤلاء الصحابة، فمنع الاختلاط وقال إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر أطهر. لعل جل الجالسين الآن في المسجد موظفين، وهم يرون كيف يتعامل الرجال مع النساء في المصالح الحكومية. المرأة تضحك مع الرجل وتمزح مزاح خارج أحيانا، وقد تكون هذه المرأة خرجت من بيتها في الصباح وهي غاضبة مغاضبة لزوجها، وقد يكون هناك جفاء بين الرجل وزوجته لا تكلمه، ومع ذلك تلقي بالود وتلقي بالابتسامة لزميلها. الدليل الثاني أروع في المعنى وأشد، ذلك أنكم تعلمون أن الله عز وجل إذا أدخل أهل الجنة الجنة أنشأهن خلقا آخر، أنشأ النفوس خلقا آخر، لا توجد نفس أمارة بسوء في الجنة أبدا. زال التكليف، الآن زمان المتع التي لا يكثرها شيء. ومع ذلك فلما ذكر الله نساء الجنة قال تبارك وتعالى حور مقصورات في الخيام، أي هي في الخيمة لا يراها غير زوجها. طيب لو راها غير زوجها ماذا يكون؟ لا شيء، لا يوجد فتنة ولا نفس أمارة بسوء ولا شيطان. فلو راها رجل بهذه الصورة ماذا يضر؟ لكن الرجال الكرام يكرهون أن يطلع غيرهم على أزواجهم زيادة في المتعة. المرأة تكون في خيمتها مقصورة على زوجها لا يراها غيره، حور مقصورات في الخيام. طيب المرأة خرجت من خيمتها، قال الله عز وجل وعندهم قاصرات الطرف أتراب، خرجت المرأة من خيمتها لا تمد طرفها إلى غير زوجها. إذا المرأة حديثة الخيمة، فإذا خرجت من خيمتها لا تمد عينها إلا إلى زوجها، وعندهم قاصرات الطرف، أي طرفها مقصور على زوجها. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الصحيح كان معتكفا، فجاءته إحدى زوجاته وهي صفية رضي الله عنها فانقلب يودعها، فمر رجل أو رجلان، فلما رأي النبي عليه الصلاة والسلام أسرع الخطى، فناداهما عليه الصلاة والسلام وقال على رسلكما، أي تمهلا قفا إنها زوجتي. فقلنا سبحان الله يا رسول الله، يعني أو نشك فيك؟ مع أن الظاهر من مجموع الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم محرم لجميع نساء الأمة، فكان له أن يدخل بيت الرجل في غيابه ولا يقال له لما دخل، لما ثبت في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقيل عند أم حرام وكان ينام على حجابه نفسه. وهذا ظاهر دليل ظاهر قوي أن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس كبقية الرجال مع النساء غير المحارم. ومع هذا الظهور يقول إنها زوجتي وهو رسول الله. أفلسنا نحن أولى أن ندفع التهمة عنا؟ الرجل الذي يكلم المرأة في المصلحة الحكومية ويمزح معه مزاح سخيف، لو أني ذاهب فأسأت به الظن أنا غلطان؟ لا، لو رأيت رجلا خرج من حانة خمر فأسأت به الظن فأنت محق، مع أنه لو سئل لقال والله ما شربت قطرة خمر قط في حياتي، أنا كنت ذاهب أشرب ماء، ذاهب يشرب ماء، لكن خرج من حانة خمر أساء الخلق به الظن، عندهم حق. فالنبي عليه الصلاة والسلام يدفع عن نفس التهمة. فقلنا سبحان الله يا رسول الله. قال خفت أن يقذف في قلوبكما شرا فتهلكا، أي بسوء الظن بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإن الذي يسوء ظنه بنبيه كافر. تتصور رأفته عليه الصلاة والسلام وشفقته، وضع نفسه في موضع التهمة، قال إنها زوجتي، يعني هو يبرر نفسه كأنما اتهم، ورضي بذلك شفقة عليهم حتى لا يقذف الشيطان شرا في قلوبهم. وهذا هو الواجب، الواجب عليك أيها المسلم أنك إذا استطعت أن تحفظ صدر أخيك بقدر ما تستطيع لا تتردد. كان الأعمش سليمان بن مهران رحمه الله، ولقب بالأعمش لعمش في وجهه، يسير مع إبراهيم النخعي وهو شيخه، وكان إبراهيم أعور. فلما جاء الأعمش قال له إبراهيم إليك عني، أعمش وأعور، فقال له نمشي ويأتمون، نمشي مع بعض، هيقول لك أعور وأعمش يقول ويتحمل الإثم. قال له بل نفترق ويسلمون، بل نفترق ويسلمون. لماذا تقول يحظى هو بالإثم؟ مقتضى المحبة أنك تحب براءته من الإثم، وهذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وضع نفسه في موضع التهمة رأفة بهما. وتلحظ من قوله هذه زوجتي إن وجود الرجل مع المرأة الأجنبية عار ينبغي أن يتنزه عنه الحر، فكيف إذا خلى بها؟ وكيف إذا كان بينهما وصال وغرام ومكالمات؟ امرأة قوية وزوجها ضعيف مع فتى شاب جميل أوتي نصف الحسن، أوتي شطر الحسن، المرأة معذورة والرجل ضعيف، وهذا من مدعاة خوض المرأة في الإثم أن تعلم أنه لا يحاسبها أحد. فتصرفت المرأة، فهذا سببه الاختلاط لا سيما بين امرأة سيدة ومملوك، يعني يلابسها وتلابسه بلا حرج، وهذا فيه دلالة على خطورة وجود الشغالات في البيوت. وقصص خيانات الرجل مع الشغالات طافحة في الدنيا كلها، فعليكم أن تحولوا بين المرأة وبين الرجل. إذا كنت رجلا قيما على امرأة وتعمل اتق الله فيها، اتق الله فيها. حيلولة بين الرجل والمرأة هو أول باب الصلاح والإصلاح، الآن في الجرائد والمجلات امرأة أوقفت من مالها الخاص 1,000,000 جنيه على مرضى الكبد والكلى والأمراض المستعصية، على المستشفيات التي لا يوجد فيها شاش ولا يوجد فيها دواء، على الأطفال النقصاء الذين لا يجدون لبنا ولو وجد اللبن فرقته العاملة، 1,000,000 جنيه على المرافق العامة. لا، المرأة تريد منتخب كرة قدم للنساء، وتقدمت عدة طلبات وتلف مصر بالسيارة الزلموك تدعو إلى هذا المشروع المجيد كرة قدم للنساء، وقدمت عريضة لاتحاد الكرة، وانقسم اتحاد الكرة قسمان، قسم متزمت متطرف إرهابي، وقسم يراعي مقتضيات العصر. والآن الطلب الموجود يريد مباراة كرة قدم مع المنتخب القومي للرجال، نساء عايزين يلعبوا ضد الرجال منتخب كرة قدم. انظر إلى ما يشغلهم، المفروض نرد رد عملي على هذا الكلام. هم يريدون إخراج النساء للشارع، احنا ندخل النساء البيوت، هو ده الرد العملي. أنتم لا تملكون شيئا إلا هذا الذي أقوله. أنت لا تملك أبدا إذا وضعوا قرار بالموافقة على كرة القدم للنساء أنك أنت تغيره. فماذا تفعل؟ معذرة إلى الله، لكن تدخل امرأتك البيت، يبقى امرأة خرجت في مقابلها امرأة دخلت، هذا الذي تستطيع أن تفعله، وهي تبقى مقصر. كل يوم يأخذه من رصيدنا شيئا، كل يوم يخلعه من جدار الالتزام طوبة، يظل حتى يصل إلى الأرض. إذا جاء العذاب لا يفرق، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، بل تصيب الكل. الذين كان بوسعهم أن يردوا وتقاعدوا، رغم ما استفاد من هذه الآيات خطورة الاختلاط، وأن الرجل العاقل ينبغي أن يحول دون الرجل وامرأته، أو دون الرجل وابنته، أو أخته، أو من له عليهن قوامة. واستبق الباب، الاستباق أي طلب السبق، السباق من المفاعلة طرفان كلاهما يسابق الآخر، كما قال عليه الصلاة والسلام: بعثت أنا والساعة نستبق وإن كادت لتسبقني. وألف يا سيدها لدى الباب، قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. خير وسيلة للدفاع الهجوم، وهذا الذي سلكته المرأة. وكاد المريب أن يقول: خذوني. امرأة متزينة وزوجها غير موجود، أول درجات الريب، يعني لو المرأة عادية وسكتت لقضي الأمر وما شعر الرجل بشيء، لكن المرأة متزينة شيء طبيعي أن تسأل: لما أنت متزينة؟ فخافت أن يكون هذا المدخل هو المدخل إلى معرفة جريمتها فهاجمت، وإلا الرجل لم يكن موجودا. ودائما المريد يترك وراءه دليلا. ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا، ما هنا قد تكون نافية، بمعنى ليس جزاء من أراد بأهلك إلا. يبقى المرأة خف ونفقت من نفسها قاضيا، وهذا لا يجوز في عرف القضاء، لا يجوز أن يكون أحد الأفراد قاضيا، لأنه لو كان قاضيا لرجح مصلحته على مصلحة الخصم. بل وصل صيانة القضاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقضي القاضي بين رجلين وهو غضبان. وغضبان يضيع مصلحة الناس، مزاجه متعكر، إذا لم يعجبه كلام الرجل أو الرجل جاء بيصرخ أو بينهر القاضي فيجني عليه. والقاضي لابد أن يتوقع مثل هذا، يأتي خصمان فيتعدى عليه أحدهما لأنه صاحب حق ومحروق، ولا يوجد من يأتي له بحقه، فقد يتعثر على القاضي. لذلك العلماء هم بيتكلموا على شروط القاضي، ذكروا أن يكون حليما، لأن الخصوم يجهلون، فقد يجهل واحد الخصوم عليه فلا يظلمه. ولله در عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لما رأى قاتل أخيه زيد بن الخطاب، فكل ما راح يتذكر أخاه، فقال له عمر يوما: إني لا أحبك. فقال: يا أخي لكنت تكرهني؟ قال له لا، قال إنما يأسى على الحب النساء. كلمة قوية تقال لعمر، يعني الذي يقول أحب وأكرههم النساء فكأنما غض من عمر، إنما يأسى على الحب النساء. ومع ذلك ما ظلمه قاضي، لا يحكم بين اثنين وهو غضبان. هذه خصوصية للرسول عليه الصلاة والسلام فقط أن يقضي وهو غضبان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام غضب يوما فكان عبد الله بن عمرو بن العاص يكتب أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، فلما راه غضبانا كف عن الكتاب، قال اكتب والذي نفسي بيده ما أقول إلا حقا، يغضب لكن لا يقول إلا حقا. واستدل الإمام النسائي رحمه الله بحديث الزبير في العوام على هذا، لكنه عممه، والصواب أن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. وحديث الزبير بن العوام الذي أخرجه الشيخان والنسائي وغيرهم، أن رجلا من الأنصار تخاصم والزبير بن العوام على الماء، وكانت أرض الزبير بن العوام في العالي، فقال الرجل من الأنصار للزبير دع الماء يأتيني، قال لا حتى أسقي، أرض الأنصار في الوسط أسفل، فالماء مهما كان ضعيفا ينزل ولا يصعد. فتخاصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري وقال أن كان ابن عمتك، أي حكمت له لأنه ابن عمتك. فتلون وجه النبي عليه الصلاة والسلام وغضب وقال اسقي يا زبير واحبس الماء. فنزلت الآية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالإمام النسائي دور على هذا الحديث بقوله باب الرخص للقاضي الأمين أن يحكم وهو غضبان، لكن الغضب لا ينجو منه أحد إلا معصوم. لذلك لا يصح أن يستدل بهذا الحديث على العموم، بل هي رخصة للنبي عليه الصلاة والسلام دون ما سواه القصد. إذا كان القاضي لا يحكم وهو غضبان فمن باب أولى لا يحكم وهو طرف الخصومة. لكن المرأة كانت امرأة متجبرة وكانت على رأس القصر، وزوجها لا يملك معها لا لسانا ولا يدا، فقضت المسألة. ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا، أي ليس جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. وعلى المعنى الثاني، ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، أي لا يكون جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. على المعنى الأول إذا هي قضت في المسألة، وعلى المعنى الثاني إن هي بتشير عليه بطريقة العقوبة. ويقول المفسرون أن المرأة راعت في حكمها يوسف رعاية المحب، قالت إلا أن يسجن، والسجن قد يكون بساعة وقد يكون بيوم، ولم تجعل السجن في حقه مؤبدا، كما قال فرعون لموسى لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك، أجعلنك يعني ستكون مسجونا طول العمر، يكون السجن صفة لازمة، لأجعلنك تبقى طول حياتك من المسجونين. والجعل أقوى من الاتيان بالفعل المضارع أو عذاب أليم. ولم تذكر القتل لأنها لا تصبر على ذلك، لم تذكر القتل لأنها لا تصبر، امرأة محبة، إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي. ترى هنا شيئا غريبا، المرأة تكني عن الفاحشة ويتقي صرح. من أراد بأهلك سوءا، أي سوء، أي سوء ممكن، أراد أن يضربها، أراد أن يسبها، أراد أن يزني بها، كل ذا داخل تحت معنى السوء. فالمرأة عرضت ولم تذكر الجرم صريحا، لكن يوسف عليه السلام صرح. فضع بعض الناس قد يقول كان الأولى في حق يوسف أن يداري على المرأة وأن يصبر عليها. نقول هذا الذي فعله يوسف عليه السلام أنه ما تكلم، ولو سكتت المرأة لسكت، أو ذلك ظن به عليه السلام. لا يهتك سترها، لا سيما لم يقع فحش، لكن المرأة اتهمته، ورب كناية أقوى من التصريح. وكما يقول بعض العلماء لسان الحال أقوى من لسان المقال أحيانا. فلو جاءك رجل شج رأسه والدم يسيل على جسده، أهذا يحتاج أن يقول فلان ضربني؟ لسان حاله أقوى من الكلام، قد يكون عييا لا يستطيع الكلام، لكن جرحه النافذ وشدته القوية أقوى من كل كلام. فلما المرأة اتهمته، والاتهام قد يكون بالجناية التي هي أوثق من ذلك، سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا يقول والله ما أبي بزان ولا أمي بزانية، فأمر به فجلد، جلد الحد. هل قال الرجل شيئا؟ لرجل بينفي أن يكون أبوه زانيا وكذلك أمه، لكن عمر بن الخطاب قال النفي يقتضي شيئا ما، وإلا لو كان بريئا 100% ما الداعي أن ينفي شيئا لم يقارقه أصلا. لو قال رجل وهو يبين نزاهته أنا ما سرق، هذه الصيغة لا تنفي عنه السرقة الكاملة. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى في هذا الدفع نوع من التهمة، فجلد الرجل جلد المفتري. فالمرأة تقول ما جزاء من أراد بأهلك سوءا؟ طبعا هذا السوء اتفهم، اتفهم من منظر المرأة المتزينة. فيوسف عليه السلام لا يسكت، لابد أن يبرئ نفسه. تصور مثلا رجل اتهم بالسرقة وذهب للقاضي فقال له سرقت، قال سبحان الله، وهل يوجد انسان معصوم؟ يبقى دي معناها ايه؟ معناها انه سرق، نعم لا يوجد معصوم، لكن لا تقل هذا في هذا الموضع. لو قلت انا لست بمعصوم وهو كلام الحق في هذا الموضع كانت تهمه. تصور لو ان يوسف عليه السلام سكت ولم يدفع واراد ان يسكر على المرأة، ماذا تكون النتيجه؟ ان هو متهم. إذن لابد أن يبرئ نفسه تبرئة صريحة، لذلك قال هي راودتني عن نفسي. ولأن يوسف عليه السلام طاهر السيف لم يذنب ريبة، وهم عاشروه مدة، والرجل يعرف قوة امرأته وجبروتها ويرى زينتها، لم يبادر إلى تنفيذ كلامها كعادة الجاهليين الذين إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد بغير تحقيق. كان يمكن لرجل هو يلقي كلام المرأة لأنها سيدة ومطاعة، وما يبعد أن يكون بيدها العصمة من رجل ضعيف كما ظهر من سياق الآيات أن ينفذ فيه، لكن المرأة كانت غير راغبة أن ينفذ فيه. هي قصدها أن تزيل التهمة، ليس قصدها أن يعاقب يوسف، لذلك لم تحرص على إدخال السجن في بدء الأمر. لظهور براءة يوسف عليه السلام أتوا بشاهد، وشهد شاهد من أهلها، وقوله عليه وقوله تبارك وتعالى من أهلها تأكيدا لبراءة يوسف، لأن الرجل يحرص على تبرئة من يكون من أهله ولو كان فاجرا. ولذلك هرقل لما ذهب أبو سفيان يطعن في نبوة الرسول عليه الصلاة والسلام، هو والوفد من قريش، وكان هرقل رجلا ذكيا، فأول سؤال سأله قال من أقربه نسبا؟ قال أبو سفيان أنا. قال تعالى لماذا سأل عن أقرب الناس نسبا إليه؟ لأنه لن يطعن عليه بسبب النسب، والنعار أن تتهم أهلك وقبيلتك بمثل هذا الفحش. فقوله تبارك وتعالى من أهلها إشارة إلى عدم المحاباة ليوسف، وأنت سترى تأثير من أهلها في حكم الرجل برغم أنه حكم حكم بدون أن يرى كان في صالح يوسف عليه السلام، لكن ترى العجب من العصبية. قال إن كان قميصه قد من قبل أي من الأمام فصدقت وهو من الكاذبين، تأمل العصبية. وإن كان قميصه قد من دبر يعني من خلف فكذبت وهو من الصادقين. أول مظهر للعصبية في الآيات إنه قدم تبرئتها، قدم تبرئتها وأخر تبرئة يوسف. كان ممكن يقول إن كان قميصه قد من دبر يبدأ من الدبر، لكن هو يشتهي أن تكون بريئة. إن كان قميصه قد من قبل فصدقت هي وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت. كان المفروض يقول فصدق، لكن قدمها عليه حتى وهي كاذبة فكذبت، تقدم عليه حتى في الكذب وهو من الصادقين. ولم يكن الرجل رأى شيئا. فقوله تبارك وتعالى من أهلها إشارة إلى تبرئة يوسف. لا أحد الأدلة المتكاثرة على براءته عليه السلام، وشهد شاهد من أهلها، واختلف العلماء في الشاهد على عدة أقوال نذكرها بعد جلسة الاستراحة. الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وشهد شاهد من أهلها، هذا الشاهد ذهب كثير من المفسرين إلى أنه كان صبيا صغيرا، واحتجوا في ذلك بأحاديث لا تصح. ليس حديث يصح في أن شاهد يوسف كان غلاما، بل الذي عليه أهل التحقيق أنه كان رجلا كبيرا حكيما. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، فذكر صاحب جويد الذي اتهمته المرأة من بني إسرائيل بالزنا، فلما ولدت صلى ركعتين ثم دعا بالغلام فنقص في بطنه وقال يا غلام من أبوك؟ قال الراعي. والثاني ابن المرأة صاحبة الأخدود في أن شاهد يوسف كان غلاما، بل الذي عليه أهل التحقيق أنه كان رجلا كبيرا حكيما. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، فذكر صاحب جويد الذي اتهمته المرأة من بني إسرائيل بالزنا، فلما ولدت صلى ركعتين ثم دعا بالغلام فنقص في بطنه وقال يا غلام من أبوك؟ قال الراعي. والثاني ابن المرأة صاحبة الأخدود بعدما عرض ذلك الملك أهل رعيته جميعا على الكفر بالله عز وجل وعرضهم على النار الأخدود، وأشعل النار في الأخدود وكان عبارة عن نحاس مغلي، فجيء بالرجال يقذفون في الأخدود حتى جيء بامرأة وعلى صدرها ولد رضيع، فلم يعطوها مهلة وأخذ الولد الرضيع وألقوه في الأخدود. فلما رأى الولد الصغير أمه تكاد ترجع وتكفر بالله عز وجل، فناداها قال يا أم اصبري فإنك على الحق، وفي بعض الروايات الضعيفة قال لها قعي ولا تقاعسي، أي ارمي بنفسك لا تتأخري، فإن ناره جنة وجنته نار. والولد الثالث الذي تكلم في المهدي كان يرضع من ثدي أمه كما في صحيح البخاري، فمر رجل جبار له شارة حسنة يركب فرسا، فلما رأته المرأة قالت اللهم اجعل ابني مثله، فترك ثديها وقال اللهم لا تجعلني مثله، ثم أقبل على ثدي أمه يمصه. قال أبو هريرة ولكأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمص إصبعه. ثم مرت على بنت يضربونها يقولون لها تزنين وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل، تسرقين وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل، فقالت المرأة اللهم لا تجعل ابني مثلها، فترك ثدي أمه وقال اللهم اجعلني مثلها. وفي هذا الحديث إشارة إلى ما جبل عليه الآباء من تقديم مصلحة أولادهم على مصلحة أنفسهم. هي لم تقل اللهم اجعلني مثله، لكن قالت اللهم اجعل ابني، وهذا شيء فطري. آه لو علمه الأبناء ما عقوا آباءهم. الأب والأم يفرح إذا حقق ولده ما عجز عنه ويتمنى له الخير، لكن عجلة الولد وقصر نظره يجعله يعترض على أبيه، لكنه لا يدرك إلا متأخرا عندما يرزقه الله بولد فيشير عليه أن افعل كذا فيخالفه الولد. فهؤلاء هم الذين تكلموا في المهد، وثبتت بعض الأحاديث أن غيرهم تكلم، لكن ليس فيهم شاهد يوسف عليه السلام، ولو صح ذلك لكان فيه فائدة، وهو أن الله تبارك وتعالى يخرق العادة لأوليائه كما خرقها لهؤلاء، خرقها لجريج لما قال يا غلام من أبوه قال الراعي، وجرت العادة ألا يتكلم ابن شهر ولا ابن سنة، وهذه العادة خرق العادة تراه من كرامات الأولياء. أفضل الأولياء بعد الأنبياء على وجه الأرض كانوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنس رضي الله عنه ذهب أسيد بن حضير ورجل من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتأخر عنده إلى ساعة من الليل، وخرج في ليلة مظلمة، وكان بيد كل رجل منهما عصا صغيرة، فلما خرج أضاعت عصا أحدهما، فلما افترق أضاعت عصا الآخر. هذا خرق للعادة. وكذلك ما صح عن خبيب بن عدي رضي الله عنه وهو أحد الذين قتله المشركون وحبسوه وجعلوا عليه امرأة سجانة حتى تنقضي الأشهر الحرم، فقالت المرأة أي السجانة بعدما أسلمت والله ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب، لقد رأيته يأكل قطفا من عنب وما على الأرض حبة عنب، وهو مسجون. فخرق العادة هذا شيء يؤيد به الله تبارك وتعالى أولياء، فلو صح ذلك لكان خرقا للعادة تأييدا ليوسف عليه السلام، لكن هذا الرأي ليس بصحيح من جهة الرواية وليس بصحيح من جهة النظر. أما من جهة النظر فإن الغلام الرضيع لو تكلم لم احتاج الناس إلى إثبات براءة يوسف، هذا خرق للعادة كما فعل بنو إسرائيل لما تكلم الغلام صاحب جريج وقال له من أبوك، قال الراعي، فأقبل بنو إسرائيل على جريج يقبلون يديه وقدميه وهم يعتذرون له وقالوا يا جريج لو شئت لبنينا لك صومعتك لبنة من فضة ولبنة من ذهب، لظهور البراءة بعدم كلام الأخوات. فلو تكلوا كان صاحب يوسف كان صغيرا لقضى على كل شبهة، ولما جاز لهم أن يضعوه في السجن، لكنهم تعللوا. الشاهد الثاني، القول الثاني من أقوال المفسرين، أن الشاهد كان قميص يوسف، وهذا قول ضعيف أيضا لقوله تبارك وتعالى من أهلها، ولا يوصف القميص إنه من أهلها. فما بقي إلا القول الراجح الأخير، وهو الذي رجحه المحققون من أهل التفسير، وهو أنه كان رجلا حكيما وكان وزيرا. وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. ثالثا، من مظاهر العصبية، عصبية المرأة، عصبية الشاهد، أنه هو لما وصف كذب يوسف عليه السلام وصدقه لم يسوده بكذب المرأة وصدقها، تأمل إن كان قميصه قد من حبل فصدق، ده ما يتعلق بها. طيب ما يتعلق به هو؟ وهو من الكاذبين. ضمير الرفع المنفصل الذي لا محل له من الإعراب مثل هو يأتي لتأكيد الكلام، إذا هي صدقت وهو من الكاذبين، كأنما الكذب صفة لازمة له تأكيد، ولكنه لما جاء المقطع الثاني من الآية قال وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، هذا تأكيد أيضا لصدقه، سبق لسانه وقلت إن هذا من عصبيته، لا هذا من إنصافه، وأسأل الله المغفرة، هذا من إنصافه ليس من عصبيته، إنما من عصبيته تقديم براءتها وتقديم ذكرها حتى في الكذب. العلماء يقولوا لا سيما علماء المالكية هم الذين توسعوا في الأخذ بالنظر والعرف والاعتبار الصحيح في الحوادث، ولكن محل الأخذ بالعرف عند فقد النص والإجماع والقياس الصحيح. العرف أحد الأدلة المختلفة في حجيتها عند العلماء. تعلمون الأدلة قسمان، متفق عليه على الاحتجاج به، وقسم مختلف في الاحتجاج به. القسم الأول المتفق على الاحتجاج به القرآن والسنة والإجماع والقياس. القسم الثاني المختلف في حجيته منه العرف، ومنه أيضا الاستحسان والإصحاب والمصالح المرسلة وقول الصحابة وحفظ الذرائع وعمل أهل المدينة على أحد الأقوال. فالعرف يؤخذ به عند عدم وجود النص كتابا أو سنة، وعند عدم وجود الإجماع في المسألة، وعند عدم وجود القياس الصحيح. وأقول القياس الصحيح لأن هناك قياس فاسد، قياس فاسد وقياس صحيح، حينئذ يؤخذ بالعرف. فلما رأى قميصه قد، فقد قميص، القد هو أن يشق القميص طولا، والقد هو أن يشق القميص عرضا. ولذلك يقول لك إيه القميص ده قط، قط مقطوع من هنا مقطوط عرض قط أن يقطع عرضه والقد أن يقطع طوله. طيب المرأة أمسكت القميص من هنا فعند السرعة والمجابلة لا ينقطع عرضه إنما ينقطع طوله، فهذا هو الذي أدى إليه النظر والاعتبار، إن إذا جبث من هنا يشق طوله وإذا جبث من هنا يشق عرضا وهكذا. فالرجل عمل هنا بالنظر الصحيح والعرض، واستغل العلماء أيضا بهذه الآية على جواز العمل بالأمارة، على جواز العمل بالأمارة، وهذا هو دليل جواز العمل بالأمارة من كتاب الله عز وجل. تنهدم البيوت بسرعة، إنما لو وجد طرف ضعيف أيا كان هذا الطرف حتى لو كان الرجل ترى إن البيت مستقر، فالمرأة ترجلها ملآن من الرجل، والحقيقة يعني بيعيرون بعض الضعفاء ضعفاء النفوس، يعيروا أهل مصر بهذا القصد. وبعض الناس ينقل عن عمرو بن العاص أنه لما سئل عن أهل مصر لما دخلها فاتحا قال نساؤهم طرف ورجالهم خدق، نساؤهم طرف ورجالهم خدق، فأساءوا بنا الظن بكلمة عمرو بن العاص، مع أن كلمة عمرو بن العاص هذه مس لأهل مصر ليست تما، ومع أن نساؤهم طرف أي أن المرأة عروس ترضي زوجها وتستحوذ عليه لا يكاد ينظر لغيرها، هذه معنى نساؤهم طرف، يعني المرأة ترضي زوجها وتسد حاجته. الإمام الشافعي له كلام، له كلام في نساء أهل مصر، وهذا الكلام كثيرا ما سمعته في خارج مصر، يعني يقول الإمام الشافعي أنا لا أحفظ لفظه بالضبط لكن معنى الكلام من لم يتزوج مصرية لم يتزوج، يعني من لم يتزوج مصرية يعني لا يشعر في الحياة الزوجية، المرأة المصرية إذا أدركها الإيمان كانت من أفضل النساء على الإطلاق، من جهة خدمتها لزوجها ومن جهة يعني إرضائها لزوجها ونحو ذلك. فقول عمرو بن العاص إن صح عنه نساؤهم طرف أي نساء يعني طيبات مليحات ورجالهم خدم، إشارة إلى أن أهل مصر أتباع كل ناعم، وهذا في الجملة، فإذا كان حاكمهم فاسقا ترى الفسق فيهم كثرة، إذا كان حاكمهم مؤمنا ترى الكثرة فيهم مؤمنا، ولذلك إذا تراهم حشو كل حاجة ظالما كان أو عادلا، يعني دائما تجد الروح بالدم حتى لو كان الرجل مستشرا فقط، وإذا كان مؤمنا تراهم أفضل المؤمنين، يعني هؤلاء الناس جربهم في ميادين القتال لكن أعطيهم حقوقهم وبجحهم لأنفسهم ولا تظلمهم تسود بهم الدنيا، وهذه حقيقة لا أقولها عصبية، نسأل الله عز وجل أن يعافينا من العصبية، لا أقولها عصبية، يعني لو صح لهم إمامهم يستطيع أن يأخذوا بهم الدنيا، ليه؟ ليس عندهم اعتراض كثير، عندهم طاعة، فكلمة رجال خدم ليست مذمة، إنما هي يعني من قبل أهل مصر، وهذا العزيز لا يشكلون الطبقة اللي هي فوقية هي التي فضحتنا نحن، طبقة الراقصات وطبقة الممثلين هم اللي ضيعونا وشغلوا سمعتنا، ليس هؤلاء هم أهل مصر، أهل مصر بالثواب الأعظم، الحمد لله اللي بدأوا يرجعوا إلى الله تبارك وتعالى، الآن من الظواهر الجيدة جدا، لكن أنت لو دخلت صلاة الفجر أو دخلت صلاة العشاء أو المغرب تجد أحيانا المسجد يختلف من نحو 10 سنوات من تكن ترى هذه الظاهرة. هذا المسجد البياني يبشر بخير لأنه في صعود، وإحنا بنقول للذين يضربون الصحوة الإسلامية بقبضة من الحديث إن هذه الصحوة مثلها ومثل هذا الطالب بقبضة من الحديث كمثل فرق المطاط، كلما ضربتها بشدة في الأرض كلما علت. أنت يضربها بقبضة من الحديد يعلو ولا ينزل مثل كرة المطاط تماما. فإن رأى امرأة العزيز من يدها ملآن من الرجل، لذلك هي خط وحكمة. والمهم في المسألة أن الرجل لم يتحرك لم يحرك لكن اتجاه المرأة، وهذا كله يدل على ضعفها. بعد ما ظهرت البراءة عليه السلام لم يبرئها، إنما قال لها برخاوة إنه من كيد كل، إن كيدكن عظيم، إن كيدكن عظيم أي في مقابل كيد الرجال، وليس كما قال بعض الناس أن كيد المرأة أقوى من كيد الشيطان، لأن الله عز وجل قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وقال في النساء إن كيدكن عظيم. طبعا لا يجوز المقارنة لأن السياق مختلف، سياق الآيتين مختلف. سياق آية النساء الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا، أي مقابلا بكيد الله، فكيد الشيطان كان ضعيفا في مقابل كيد الله. إنما النساء في كيد يوسف عليه السلام كرجل وكيد المرأة، فقال إن كيدكن عظيم أي في مقابل كيد الرجال. يوسف أعرض عن هذا، شباب الشهامة بتاع الرجل، يوسف أعرض عن هذا، يعني خلاص دي ما تتكلمش، يزعج إنك أنت تسير هذه الفضيحة وأنت تغفري لذنب، شو الحماسة بتاع الرجل، تغفري لذنب. ولذلك الرجل ضعيف الشخصية يسهل جدا على امرأته مقارصة الفاحشة، لا سيما وذكروا في بعض التفاسير وهذه كلها من الإسرائيليات التي لا نبني عليها حكما أن الرجل كان يعني عنينا، يعني الرجل كان يعني ضعيفا من جهة المرأة، يعني لا يجامعها ولا يقارفها ولا نحو ذلك. فلذلك هذا مما يكسر عين الرجل بالنسبة للمرأة. فقال لها واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين، يعني كنت غلطانة في المسألة دي. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات لا يسجنون له حتى حين. فنقول بعد ظهور هذه المرأة رأى يوسف عليه السلام وبعد ما رأوا الآيات، كلمة الآيات أي العلامات البينات على براءة يوسف، كما قال بعض المفسرين شهد الشيطان ببراءة يوسف، شهد الشيطان ببراءة يوسف عليه السلام، لأن الشيطان قال لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وربنا سبحانه وتعالى قال في يوسف عليه السلام إنه من عبادنا المخلصين، لكن الشيطان قال أنا سأضلهم أجمعين إلا المخلصين، أي الذين أخلصتهم لك، لذلك يا رب أنا لا أستطيع أن أضلهم ولا أغويهم. فإذا ثبت أن يوسف عليه السلام من المخلصين بهذه الشهادة من الشيطان أنه لم يستطع أن يغوي يوسف عليه السلام. يقول السيد أنا أخ متزوج ومختلط مع العائلة وأريد السفر، أريد أن أذهب بزوجتي إلى بيت أبيها لأنه يوجد فيها شفاء تحت الصلاة والصلاة، ويجوز لي الذهاب إلى بيت أبيها. عندما قلت ذلك الكل أعلم غضبه مني تنعيم الوالد والوالدة فدلني على الصحيح من هذا الأمر. صحيح أن تذهب إلى بيت أبيك، وغضب أبيك أو غضب أمك ليس له مجال في هذا الأمر، حتى لو يعني لهم دعوة عليك فإن دعاءه ليس له قيمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال استجاب لأحدكم ما لم يدعو باسم أو قطيعة رحم. نرجو الإفادة عن جواز مهنة السنان الذي يوجد السمسار، سمسار والحلال، سمسار حرام بشرط أن لا يكون فيه غرض، أن لا يكون فيه غرض ولا يكون فيه خداع، مش فيه خداع بين المشتري والبائع، فإذا تمت أمانة فإن السمسار حرام. بالنسبة للجلسات العرفية هل يجوز أحد الطرفين أن يفرض مبلغا من المال بحق التعدي عليه ولا يرد الآخر؟ هذا جائز التعديل، بس يشترط أن يكون الجلسة العرفية فيها فقهاء، تكون جلسة فيها خبراء البلد الجهلاء اللي لهم نقول، ويعدوا يعملوا جلسة عرفية ويحكموا بالمزاج. لابد أن تكون الجلسة العرفية فيها فقهاء يردوا هذه المظالم بشرع الله عز وجل، ويجوز التعديل في المال والضرب والحد ونحوه. الله أعلم. رجل اؤتمن على توزيع مال الصدقات وهو محتاج لا يأخذ منه ليسد به حاجات دون أن يعلم عن جهة أن يعلم الجهة الذي أخذ منه المال بذلك، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز هذا الرجل أن إذا اؤتمن على مال الصدقات أو أموال الزكوات حتى لو كان مستحقا لنفسه لا يجوز له أن يأخذ، لأنه لا يجوز له أن يفتي لنفسه، لا يجوز له أن يفتي لنفسه، لأن هذا مؤتمن، خذ هذا المال واغسله وتجاهله لنفسه. فإذا كان هذا الرجل يريد أن هو يأخذ مال فيعرف أمره، إذا انتحى أن هو يعرف أمره فهذا يعني لا يقول له أن يأخذ من المال الذي يؤمن عليه، أدي الأمانة إلى من احتملت ولا تخذ من قال. نوصي نحن النساء المتزوجات بالزينة، في الزوج، هل من الممكن لعلاج الشعر الأبيض ونحن في سن الشباب استخدام الصبر غير اللون الأسود؟ لا، لا يجوز استخدام اللون الأسود في صبر الشعر، لأن استخدام اللون الأسود يدور ما بين الكراهة والتحريم عند العلماء، إنما يجوز استخدام الصبر بغير اللون الأسود. نعم، يجوز استخدام الصبر بغير اللون الأسود، سيما الحناء والكتم، لأنه هو يعتبر لون دائم ليس أسود فاحما إنما قريب إلى السواد، ويجوز برضو تقصير الشعر ونحو ذلك، هذا كله أيضا جائز. الله أعلم. يقال بأن الدروس على خلاص الطفل المولود حديثا يشتد بفضل الله الحمد بشرط جلوس السيدة الذي لم ترد بعد عليه عقد نصره من الولادة مع جنين، كما هو حكم شرع هذا الجلوس على هذا الخلاص؟ نسأل الله الخلاص من هذه الخرافات، وهل يعتبر هذا الخلاص مسألة؟ طبعا هذا الكلام كله كلام يعني خرافات، وكذلك يقول بعد ما تفتح الذبيحة تعدي عليها سبع مرات احداهن بالتراب ولا مش عارف يكون احداهن بالدم ولا الأطرام، كل هذا لا يجوز. وبرضه بهذه المناسبة برضه نبدا حكاية السمك المشهورة التي انتشرت في بيوت هذه كلها خرافات، وانا لا استبعد ان يكون هذا جن، السمك وهذه الاشياء تكون برضه من الجن ونحو ذلك، فالمرأة اذا اتقت الله تبارك وتعالى يجعل لها مخرجة حتى بعدم الولد، يعني هو المهم ان الانسان يدعو الله تبارك وتعالى ان يسدده سواء بالولد او بدون الولد.